نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم عين، أختكم في الله. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذا اللقاء بعض الأسئلة. تسأل أولا هذا السؤال، تقول: دائما أحلف على أولادي بالضرب ولكنني لا أفي بالحلف، فهل علي ذنب في هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وبعد. فإن الله جل وعلا أمر بمحافظة على الإيمان، أن احفظوا أيمانكم، ولها أن يجعل أحدنا الله عروة فلا يتكلم إلا حالفا ولا يصف إلا حلف. وذم النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ الله في بيعه وشرائه وتصرفه، وقد قال الله أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف من سوء العمل، وينبغي أن يكون اسم الله وصفاته محل تعظيم وإجلال لا يلجأ إليها إلا في أحرج المواقف وأحرج الأحوال. ثم يجد العاقل من دوح حرية الحلف الهدد أو وحد، أو يستخدم ربط الحلف بالمشيئة باطدا، لأنه إذا قال الله لا أضرب إذا ما إن شاء الله هو يقصد المشيئة فلم يضرب، صارت تلك التعليقة استدراكا للأمين. ومع هذا أرى أن عليك أن تكفر كفارة يمين عن كل ما سلف، لأن الأيمان المتكررة في جنس عمل واحد تكفي فيها كفارة، فكفري واستغفري وثوبي من هذا العمل الكثير، واتخذي لك سبيلا غير هذا السبيل. والحاجية من النساء تحسن التصرف مع أولادها دون اللجوء إلى أيمان لا تفيده. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل تتفضلون بتذكيرها بكفارة اليمين؟ كفارة اليمين يطعموا 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع بر أو أرز أو تمر، ونصف صاع كيلو ونصف كيلو، أو كسوة 10 مساكين، وكسوة حسب عرف البلد. إن كانت كسوة الثمار والشعار ما يلبس تحت الثوب أو الذي فوقه ما يلزم لذلك، وإن كان رجلا فكذلك ما يوضع على الرأس وعلى الجسد وما يلزم له من تحت ذلك. ومن لم يجد يصوم 3 أيام. تقول أختنا: تقدم شخص لابنتي يريد فقدتها فرفض، وحلفت ألا أزوجها من هذا الشخص ولكني أزدر وضغط علي فتزوجت ابنتي من ذلك الشخص، هل علي كفارة يمين مع العلم أنني حلفت كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يكون هذا الزواج زواجا مباركا، وعليك الكفارة كفارة واحدة. قد أشرت إلى أن الأيمان صادقة في موضوع واحد ففيها كفارة واحدة، إلا لو أن إنسان حلف ثم كفر ثم حلف وهكذا، فكلما حلف وكفر ثم حلف فعلى اليمين جديدة كفارة خاصة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أرضعت طفلا ولكني لا أحصي عدد الرضعات، هل يصبح الطفل أخا لأولادي؟ جزاكم الله خيرا. إن كان عدد الرضعات 5 أو أكثر ولو في مجلس واحد، أعرض لك من الرضاء، وبالتالي تنتشر الأحضرية كنت لا تثقين بالعدد فالأصل التحريم ولا يزور التحريم إلا بيقين واليقين إذا فقد بقي في الحالة الأولى التي هي التحريم بحالة فتذكري إذا عرفت أنه خمس رضعات أو أكثر فهو ابنك أخل لأولادك وإن لم فيقني فالأصل أنه أجنبي فالتزم ذلك والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين يا خاء من الأبوار الوسطى يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما الحكم في من اشترى سيارة وباعها إلى شخص آخر بسعر أعلى من الذي اشتراها به على أن يدفع هذا الشخص جزءا من ثمن السيارة ويتم تقسيط باقي المبلغ على دفعات شهرية هل يدخل الربا في مثل هذا النوع من التجارة أفيدونا جزاكم الله خيرا لا يدخل الربا في ذلك فإن الأصل في البيوع أنها حلال إلا ما جاء نص من الشارع صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا فما كان من ذلك فهو فصل وما لم يكن فالأصل حل وغالب بيع الناس أنهم يبيعون ما يشترى من السلع ما كان مؤجلا بدين إما منجلا على أقساط شهرية أو سنوية وإما في دفعة واحدة بعد ثمن الأجل أو يباع بنقد حاضر ولا شك أن من المعلوم أن ما كان ثمنه حاضرا يختلف عن ما كان غير حاضر وبالتالي فإن هذا البيع المسؤول عنه بيع لا إشكال فيه ولا تحريم إن شاء الله والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أيضا ويقول ما الحكم في من يمسح على وجهه وجسمه عندما يقرأ سورة الإخلاص وعندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهل في هذا الأمر بدعة؟ إنما يمسح المرء وجهه وما وصلت إليه يداه عندما يعود نفسه بالأدعية أما عند قراءة القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء فلا يستعمل المسح ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالث هو عندما يعود نفسه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يعود نفسه بسورتي الإخلاص المعوذتين وفاتحة هذا ينفث بيديه ينفث بهما وجهه ورأسه وما وصلت إليه من جسده فهذا هو المشروع فأما كلما ترى أو كلما دعا جبر أقراص يمسح فهذا لم يكن شيء النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول ما الحكم في من تزوج بمال أصله حرام وإن فعل ذلك فكيف يكفر عن هذا الذنب جزاكم الله خيرا الزواج صحيح والمهر وصل إلى الزوجة لكن إذا كان هذا المال بسرقات ونحوها فليرد الأموال إلى أهلها وإن كانت أموالا من كسب محرم ثمن ما لا يحل بيعه كمخدرات وخمور وأمثال ذلك فيجب أن يقضي هذا بأن يتصدق بمثل ما بذل لوجوه البر وأن يتوب إلى الله ونسأل الله أن يتوب على التائبين إنه هو التواب الرحيم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع يقول محمد إبراهيم محمد حسن من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول هل حدد الإسلام مدة معينة للرجل المسافر عن زوجته؟ لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. ولهذا اجتهد العلماء، يروى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل ابنته حفصة عن ذلك، وأعطته رضي الله عنها ورضاها رأيها، والمسألة إذا لم يكن فيها نص من الشارع لا من الكتاب ولا من السنة صار الأمر تحت الاجتهاد، ويرجع في غالب أموره إلى رضا الزوجين، فالأمر يخصهما، فما تراضى عليه فلا إثم فيه، مما لم يكن فيه ارتكاب محرم. وقد قيل أن المدة هي مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، والإيلاء هو أن يحدث الرجل أن لا يجامع امرأته، فهذا يمهل من القرآن، وهو هذا في حال الإقامة معها أربعة أشهر، فإن فاء رجع وإلا ألزم بالطلاق. لكن المسافر الذي يسافر بطلب المعيشة وكسب الرزق وله ولزوجته يصبح الأمر بينهما، ما تراضى عليه في هذه الغيبة فلا محذور، ولا شك أنه يحسن ألا تطول الغيبة، وأنها إذا تمت سنة عاد إليها ولو بوقت قليل، وهذا ممكن في عطل الأعياد بدون أن تتأخر الأعمال أو الإجازات المفروضة في الغالب العقود، كل ذلك يمكن أن يعتمد، والله أعلم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول هل يجب على الرجل المسافر أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده وأهل بيته؟ نعم يجب، زكاة الفطر من النفقة، قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير العاقل وغير العاقل، وهي واجبة على رب البيت المنفق إذا قدر، يبدأ بنفسه ثم بزوجه ثم بولده وآخره، إن فوضهم يخرجونها في بلدهم أجزاء، وإن لم يفوضهم أخرجها في البلد الذي هو فيه، والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع حسن عمر من اليمن عدن، يسأل ويقول هل إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الملك جائز أو لا؟ لا يجوز إنزال الجنين إلا من ضرورة، لكنه يتسامح لذلك فيما قبل أن يكون فيه خلق إنسان، وقد قيل إن الخلق إنما يكون عند تمام الأربعين الثانية، إذا كمل 80 يوما فهو قبل ذلك إما مضغة أو مضغة، ومع ذلك لا يحسن أن يلقى إلا إذا كانت المرأة تخشى على نفسها في الاستمرار، إذا خشيت فلتبادر عندما يكون نطفة، وزمننا هذا زمن أصبح زمن ظلام يكثر الإجهاض بسبب ارتكاب الفواحش، تتعمد النساء المنحرفات والأطباء المنحرفون المعينون لهم على سلوك هذا المسلك المسيل، بل ربما توصلوا إلى قتل الأنفس في الأرحام، وربما بعد ذلك، وهذا من ثمرات في مخالفات أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدي أمة محمد ويصلح حالها إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل كيف تجمع صلاة المغرب والعشاء إذا ما اقتضت الضرورة الشرعية لذلك وما هي هذه الضروريات التي تبيح الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين المغرب والعشاء عندما توجد الضرورة أن تصلى المغرب ثلاثا وأن تصلى العشاء ركعتين. وأما الأحوال التي تبيح الجمع فالحال في مزدلفة كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا وقصرا، فالحال في عرفة لما جمع الظهر والعصر جمعا وقصرا، فالمسافر الذي يجد به السفر يجمع الصلاة في الوقت الذي يكون أرفق به، فإن كان الأرفق به أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب صلى، فإن كان الأرفق به أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء صلى، وكذلك الظهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب في سفره قبل دخول وقت فريضه الأولى استمر فصلاها في وقت الثانية، وإن دخل وقت الفريضة الأولى مثل الظهر قبل ارتحاله صلى الظهر وعصر جمعا وقصرا ثم سحر. كل ذلك لئلا تحرج أمة محمد. كذلك عندما يكون نفسه في وقت مطر، لو خرجوا من منازلهم لجماعة لا أصابهم عناء ومشقة، ولا يحبون أن يصلوا فرادى لما في الجماعة من الفضل العظيم، جاز لهم أن يصلوا المغرب والعشاء في وقت المغرب جمعا وقصرا. كذلك لو كان الأمر أشد من ذلك لأنه قد يتسامح في جمع المغرب والعشاء ما لا يتسامح في جمع الظهر والعصر لأيام الوطن، لأن الظهر والعصر في الغالب لا ينحدث الناس عن حاجاتهم، بينما في المغرب والعشاء قد يحدثهم المطر عن حاجاتهم. وينبغي أن يكون الأساس والعادة المضطردة أن تؤدي الصلوات في أوقاتها، وأن لا يصار إلى جمع إلا من ضرورة أو حاجة شرعية مأذون فيها صحيح. أما أن يجتمع الناس في وضع معين فيحبون جمع الصلوات ليستمر لهم جلستهم فلا يجوز، فقد يجلس الناس على ثمر وحديث، فقد يجلسون على أمر آخر، فلا يحبون أن ينقضوا ربطهم ورباطهم فيقولون نصلي الصلاتين في الوقت الأولى لتستمر الجلسة الثلاثين. هذا لا يجوز والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخنا. هل هناك حالات مرضية تبيح للمريض أن يجمع بين مثل هذه الصلوات؟ إذا كانت الحاجة في أيام المطر والسفر تبيح للمرء الجمع من أجل الرفق به ورفع الحرج، فكذلك المريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها ويكون أرفق به أن يؤدي الصلاتين معاً يجوز له الجمع. من أمثال ذلك المستحاضة التي جمعها يؤذيها ويشق عليها أن تتوضأ في كل صلاة، هناك عناء ومشقة يجوز لها أن تجمع، وقد اختلف في ذلك فقيل تجمع جمعا سوريا، وصفة السوري أن تؤخر الوقت الفريضة الأولى إلى قرب الفريضة الثانية ثم تؤدي الفريضة الأولى في وقتها، وإذا بها قبل الانتهاء قد دخل وقت الثانية، إذا صلت وإذا بالثانية قد دخل وقتها صلتها، ويكون هذا الجمع جمعا سوريا، صورته الجمع وحقيقته أن كل فريضة تؤدى في وقتها، وهذا هو الأليق للمريض والمستحاضة ونحوهما. أما المسافر فسفره يفرض عليه وضعا معينا، وأما يوم المطر الشديد أو الرياح العافية تلك الحالات هي تفرض الوضع المعين على الشخص، لا أن الشخص يملك أرض الوضع المعين. إذ المريض قد يملك آخر الصلاة إلى آخر وقتها وتقديم الأولى. في المغرب الأوضاع والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وقد قلتم جزاكم الله خيرا بأنه يباح للمريض أن يجمع، ولا سيما إذا كان في حالة مرضية معينة. ماذا عن القصر شيخانا؟ لا، القصر مرتبط بالسفر، فلا قصر إلا في السفر، لأن أريض المسافر بأصح أقوال العلماء إنما هي القصر. لذلك جاء في الحديث الصحيح فرض الصلاة ركعتين، فزيد بن حضر وقل إرّى الصلاة السفر ركعتين. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا، هل يجوز أن تضحي بشاة وتنوي ثوابها للميت كصدقة؟ نعم، يجوز ذلك، وهو صحيح من كلام العلماء. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن من لم يضحي من آل محمد، وكان فيه اليوم ضحى من كان ميتا ومن كان حيا، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل من تكلم أثناء خطبة الجمعة لا تحتسب له الجمعة؟ وهل يصلي الظهر بدلا عن الجمعة في حالة أنه تكلم؟ من تكلم والإمام يخطب مع غير الإمام فلا جمعة له، ومعنى لا جمعة لا فضل. وأما الأداء فلا يؤدي إلا ما يؤدي مع الجماعة. جزاكم الله خيرا. هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لمن أراد أن يقرأ سورا طويلة وهو لا يحفظ؟ لا رأس بذلك ولا حرج، فإذا قرأ من المصحف بتهجده فحسن، ولا شك أن من لا يسعفه الله بوقت بالتلاوة فأراد أن يجمع بين أداء تهجده وتلاوة القرآن أن ذلك خير له، ويحسن إذا كان لا يشوش على أهل بيته أن يقرأ بالصوت يسمع ليطرد بذلك الشيطان وليضيء المنزل بضيء ضياء القرآن. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.